مقيم. أإذا متنا وكنا آثارهم يهرعون. هم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ أئفكاً آلهة دون الله تريدون فما فتولوا عنه مدبرين

سلام على الياسين.

فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان